خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا غزا في رمضان أفطر وأمر بالفطر حتى يكونوا أقوى على القتال في مواجهة أعدائهم. فها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفتح الله عليه مكة شرفها الله في رمضان، وتحديدا في السنة الثامنة في اليوم العشرين من رمضان، وقبل لقاء العدو يأمر صلى الله عليه وسلم المسلمين بالفطر، كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد: وكانت عزمة فأفطرنا. وكان من الغزوات العظيمة التي كانت في رمضان هي غزوة يوم الفرقان، يوم بدر، يوم التقى الجمعان، وذلك في السنة الثانية في اليوم السابع عشر من شهر رمضان. وقد روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وقد جود إسناده ابن كثير في مسند الفاروق، وكذا الملا علي القاري في شرح مسند أبي حنيفة، وقال محقق المسند: حديث قوي، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة ضعفه. وهنا ننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤسس بهذا الفعل العظيم، أن النفع العام يقدم على النفع الذاتي، وأن النفع المتعدي أهم من النفع الخاص. فمصلحة التغلب على الأعداء وإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام وحماية المسلمين أولى من صيام فرض، وما كان نفعه عائدا على الأمة أولى بكثير من انتفاع شخص واحد بصيام يوم. وكان من الغزوات في رمضان سرية غالب بن عبد الله لقتال بني عبد الله بن ثعلبة الذين أعلنوا عداوتهم للإسلام، ونصر الله فيها المسلمين وغنموا خيرات كثيرة. وكذا عاد صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة في رمضان من غزوة تبوك المظفرة. نعم والله، فرمضان شهر الفتوحات والانتصارات، ولم لا؟ ونحن لا نقاتل القوم بعدة ولا عتاد، ولكن بإيمان وكفر، فإن عصينا استوينا معهم فهزمونا بعدتهم، وإن أطعنا غلبناهم بإيماننا، وأي إيمان كالذي في شهر رمضان. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.